ولا من المحدود ونحو ذلك. ومن قال بأنه شهادة خصه بالزوجين، ومن قال بأنه يمين لم يخصه بالزوجين، فلو أنه رمى أجنبية يصح اللعان، والصحيح أنه أيمان فيها شهادة، فيها شهادة كما هو ظاهر الآيات، وهو أصله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، الآية التي ذكرها المصنف في أثناء الحديث، والأحاديث في هذا كثيرة، حديث ابن عمر، حديث سهل بن سعد، كذلك جاء من حديث علي وغيرهم، حديث أنس رضي الله عنهم في اللعان. وقيل أول لعان كان في سنة تسع، من الهجرة. وبعض المحققين من العلماء يرى أن اللعان وقع مرتين، عند النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى في لعان هلال بن أمية عندما لاعن زوجته، وهي خولة بنت قيس. والثانية عويمر العجلاني، لما لاعن زوجته، وهي قيل ابنة عاصم بن عدي، وقيل ابنة أخيه، رماها بشريك بن سحماء، واللعان إذا رمى الإنسان امرأة أجنبية بالزنا فهذا يعد قذفا، ويدرأ عنه العذاب، أي الجلد، أن يأتي بأربعة شهود شهدوا بالزنا، فإن لم يكن له شهداء فإنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. 3 عقوبات للقاذف، والقذف من كبائر الذنوب. أولا يحد حد القذف 80 جلدة، والثاني لا تقبل له شهادة أبدا، والثالث أنه يحكم عليه بالفسق. واختلفوا في توبته، فإذا كان الملاعن أو فإذا أتى بالشهود اندفع عنه الحد، فإذا لم يأتي بالشهود فإنه يحد حد القاذف. إذا كان القاذف زوجا، يعني قذف زوجته، فإما أن يأتي بشهود، إذا أتى بالشهود أقيم عليها الحد، الزنا، وإما أن لا يأتي بشهود، فإذا أكذب نفسه بعد أن قذفها فإنه يقام عليه حد القذف، أن يجلد 80 جلدة إلى آخره. فإذا لم يكذب نفسه، فإنه يأتي عند الحاكم أو القاضي أو نائبه ويحصل اللعان. وصورته بعد أن تنكر الزوجة، يؤتى بالرجل، يوعظ أولا ويذكر بالله سبحانه وتعالى، ويبين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة كما دل عليه الحديث. فإن أصر فإنه يحلف 4 أو يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقول يشهد على نفسه أني صادق بما رميت به فلانة، يعني زوجته، يسميها إذا كانت غائبة وينسبها إليه إذا كانت حاضرة. ثم يأمر الإمام أو القاضي أو الحاكم أو نائبه من يضع يده على فيه، كما جاء ذلك في خارج الصحيحين، من يضع يده على فيه ويذكره ويعظه بالله سبحانه وتعالى، فإن مضى فإنه يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هنا تم لعان الزوج، ثم يؤتى بالزوجة توعظ وتذكر بالله سبحانه وتعالى، ثم تشهد وتحلف 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، فيما رماها به، ثم توعظ وتذكر ويبين لها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن مضت فإنها تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يحصل التفريق. هذا هو صورة اللعان. ذكر فيه هنا يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان، فلان هنا يكن به عن الأعلام، فلان يكن به عن الأعلام، وعدم التسمية، عدم التسمية قد يكون سببه نسيان ذلك الرجل، قد يكون سببه نسيان اسمه، وقد يكون عدم معرفته له، وقد يكون عن عمد، عن عمد. وذكر بعض العلماء أن فلان بن فلان هنا المقصود به هلال بن أمية، وقيل عويمر العجلاني. قال هنا أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، أرأيت، الهمزة الاستفهام هنا الاستفهام الاستنكاري، استفهام الاستنكاري. قيل قوله أرأيت كأنه يسأل عن شيء لم يقع، يسأل عن شيء لم يقع، وفر عليه كثير من الفقهاء السؤال عن الأشياء التي لا تقع واستنباط الأحكام لما يعني للأشياء التي لم تقع، وهذا مسلم به فيما إذا لم يكن فيه تعنت أو تشديد، لما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيب المسائل، وقال العلماء يعيب المسائل التي فيها تعنت والتي فيها تشدد والتي فيها فرض المستحيلات أو نحو ذلك. أما المسائل التي يسأل الإنسان فيها عن حكم الشرع في المسألة الفلانية أو يسأل عن الأحكام الشرعية فقد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على ذلك. فعلى هذا القول على أنه سأل عن شيء لم يقع له بعد، وقيل أنه سأل عن شيء وقع له، استدل على القول الأول بأنه لم يقع، قال أرأيت الذي سألتك عنه فإني قد ابتليت به، فإني قد ابتليت به. قالوا هذا دليل على أنه كان سؤاله في أول الأمر عن شيء لم يقع، عن شيء لم يقع، وهذا قد أجاب عنه العلماء، سأل عن الحكم أولا ولم يكن قد نزل الحكم ثم بعد ذلك نزل الحكم. قال أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، الفاحشة قيل هي كل قبيح أو شنيع من قول أو فعل، كل قبيح أو شنيع من قول أو فعل، وأكثر ما تطلق على الزنا، أكثر ما تطلق الفاحشة على الزنا لبلوغ الزنا الغاية في الفحش والشناعة والعياذ بالله. بل يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره كل ما ورد في القرآن بذكر الفاحشة فالمراد بها الزنا إلا قوله سبحانه وتعالى ويأمركم بالفحشاء، فالمراد به البخل والمنع من الزكاة. كل ما ورد في القرآن بلفظ الفاحشة فالمراد به الزنا إلا قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ويأمركم بالفحشاء أي الشيطان، مراد به البخل والمنع من الزكاة. فقوله هنا على فاحشة مراد به الزنا على الأصل. قال كيف يصنع، كيف يصنع أي ماذا يفعل، ما هو الواجب عليه شرعا؟ قال إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، يعني السكوت والكلام كلاهما أمر عظيم، وهو كما يقال بين ناري السكوت والكلام، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. وهذا يذكرني بمثل يطلقه أهل اليمن، قالوا إن تكلم تكلم بعيب، وإن ستر إن سكت سكت على عيب، وإن تكلم شط جيب، شط يعني التمزيق، إن تكلم شط جيب وإن سكت سكت على عيب. فهو بين الكلام والسكوت وأحلاهما مر، أحلاهما مر. هنا يقول العلماء ما حكم القذف؟ القذف قذف الإنسان زوجته ما حكمه؟ له ثلاث أحكام، قد يكون واجبا، قد يكون جائزا، قد يكون محرما. فإن رآها تزني والعياذ بالله في طهر لم يمسها فيه، ثم اعتزلها حتى تبين حملها من ذلك الزنا، وجب عليه القذف والملاعنة. لماذا؟ لأن السكوت والحالة هذه ينتسب الولد إليه وليس بولده، ويترتب على ذلك المحرمية والميراث والولاية وما شابه ذلك، وهذا كله محرم، هذا كله محرم. فالواجب في هذه الحالة أن يقذف وأن يلاعن حتى لا ينتسب إليه من ليس بولد الله، ويترتب على ذلك المحرمية، دخول على نساء هن لسن محارم له، ويترتب على ذلك الميراث والأموال، ترتب على ذلك الولاية، يكون وليا على نساء ليس هو بولي عليهم. الحالة الثانية وهي الجواز، وهي إذا رآها تفعل الفاحشة والعياذ بالله، رآها تفعل الفاحشة ولم تحمل، لم تحمل. فيقول العلماء الأفضل أن يستر عليها ويطلقها، الأفضل هنا أن يستر عليها ويطلقها، لأنها زانية قد رآها، فالأفضل أن يستر ويطلق. الحالة الثالثة أن يكون قذفه مبناه على شكوك وأوهام، أن يكون مبناه على شكوك وأوهام، هذا محرم، هذا محرم، ولا يجوز له الإقدام على هذا والحالة هذه. إذا كان مبناه على شكوك وأوهام ونحو ذلك فلا يجوز له أن يقدم على ذلك. قال هنا كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. قيل سكوت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يوحى إليه بشيء في ذلك، فلهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، إن الذي قد سألتك عنه قد ابتليت به. هذا استدل به من قال أن سؤاله في أول الأمر عن شيء لم يقع بعد، عن شيء لم يقع بعد. قال فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور. اختلف العلماء في من نزلت هذه الآيات، هل نزلت في هلال بن أمية كما هو ظاهر الحديث، أو نزلت في عويمر العجلاني كما دل عليه بعض الأحاديث. جمهور أهل العلم على أن الآيات نزلت في عويمر، أن الآيات نزلت في عويمر العجلاني، وذهب بعض العلماء إلى أنها نزلت في هلال بن أمية كما هو ظاهر الرواية. جمع بعض العلماء بين القولين كابن جرير رحمه الله تعالى والنووي وغيرهم، قالوا نزلت في هلال ثم أتى بعد ذلك عجلان عويمر العجلان مباشرة قال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك كذا وكذا، ثم تلا عليه الآية، لأن سياق حادثة عويمر العجلاني قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك آيات، قد أنزل يعني كأن النزول سبق سؤاله، كأن النزول سبق سؤاله. هذا جمع حسن، جمع حسن. قال هنا رحمه الله تعالى: فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال: فتلاهن عليه ووعظه وذكره. فتلاهن عليه أي النبي عليه الصلاة والسلام، ووعظه وذكره. الوعظ قيل هو النصح والتذكير بالعواقب، الوعظ هو النصح والتذكير بمعنى ذكره ونصحه بعاقبة يعني هذا الأمر. هنا قال وذكره، وذكره، وهذا من باب ذكر بعض أفراد الوعظ، لأن الوعظ نصح وتذكير بالعواقب. فقوله وذكره، قوله وذكره، هذا ذكر بعض أفراد الوعظ. قال: وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وذلك أن عذاب الدنيا أولا لا يبقى، وعذاب الآخرة دائم مستمر. عذاب الدنيا زائل مهما طالت مدته فإنه ينقطع، بخلاف عذاب الآخرة فإنه دائم والعياذ بالله. الأمر الثاني أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ناركم هذه، إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة والعياذ بالله، ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من عذاب الآخرة. ولهذا جاء في حديث أنس في صحيح مسلم: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. يعني هذا الرجل الذي هو أبأس أهل الدنيا لا شك أنه مر به عذاب، ابتلاء، أمراض، فقر، ربما قتل، ربما أوذي في الله سبحانه وتعالى، فيصبغ في الجنة صبغة واحدة ثم يخرج منها فيقال: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت بؤسا قط. يعني نسى ذلك العذاب وذلك الابتلاء وذلك التمحيص وتلك المصائب وتلك الأحزان بصبغة واحدة في الجنة. والعكس بالعكس، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا. تصور أنعم أهل الدنيا، كم عنده من الأموال وعنده من الدور وعنده من الخدم وعنده من القصور وما يشتهيه مما يدرك في الدنيا، ربما تحصل عليه بأيسر الطرق وعاش في النعيم، يصبغ صبغة واحدة في النار ثم يخرج منها فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله. ينسى ذلك النعيم كله، ربما عاش 60 أو 70 أو 80 سنة وتنعم في هذه الدنيا ذلك النعيم فينساه بصبغة واحدة في النار والعياذ بالله. لا شك أن عذاب الآخرة أشد وأفظع من عذاب الدنيا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: لا والذي بعثك بالحق، لا والذي بعثك بالحق، فيه القسم والحلف من غير أن يطلب منه، حلف والقسم من غير أن يطلب منه. والذي بعث نبينا عليه الصلاة والسلام هو الله سبحانه وتعالى، ففيه صحة القسم والحلف بهذه الصيغة: لا وربي الكعبة، لا والذي بعثك بالحق، لا والذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. وكما كان علي يحلف: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. من هو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة؟ هو الله سبحانه وتعالى، فيه جواز مثل هذه الأيمان. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها، أي وعظ المرأة وذكرها، بدأ بالرجل كما هو ظاهر الآية ثم ثنى بالمرأة. قال: وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب إنه لكاذب. قال فبدأ بالرجل، بدأ بمعنى شرع هذا بالهمز، وأما بدون همز فبمعنى ظهر، بدأ بدأ حاجب الشمس بمعنى ظهر حاجب الشمس، وبدأ بمعنى شرع. الفرق بينهما الهمزة تغير المعنى، فبدأ أي شرع بالرجل، أي بدأ بالرجل. جمهور أهل العلم على أنه لا يصح البداءة بالمرأة، ولو بدأ بها لم تصح الملاعنة، بل نقل في ذلك الإجماع، نقل في ذلك الإجماع، فالذي يبدأ به هو الرجل. قال فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به من الزنا. قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، على قراءة حفص، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به. قال ثم ثن بالمرأة، أي جعل المرأة ثانية بعد الرجل. قال فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به. والخامسة طيب والخامسة أن والخامسة أن لعن أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم فرق بينهما. اختلف العلماء في اللعان هل هو فسخ أو طلاق، هل هو فسخ أو طلاق. فجمهور أهل العلم على أنه فسخ، جمهور أهل العلم على أنه فسخ، وقالوا الدليل على ذلك لو كان طلاقا ما احتاج إلى أيمان المرأة، ما احتاج إلى أيمان المرأة، بمجرد أيمانه يحصل الطلاق. أضف إلى ذلك أن الطلاق يحصل بكلمة، لا يعني يشترط فيه التعدد، وهنا 5 مرات، 4 شهادات والخامسة اللعن، وهناك 4 شهادات والخامسة الغضب. قالوا فدل ذلك على أنه فسخ وليس بطلاق، وذهب الأحناف إلى أنه طلاق وليس بفسخ، ولهذا احتاج إلى تفريق. قال هنا ففرق بينهما، احتاج إلى تفريق، والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول. أما قوله هنا ثم فرق بينهما، أي بعد أن حصلت الملاعنة، حصل التفريق. والتفريق بينهما هل هو أبدي أو لا؟ التفريق بينهما أبدي، ونقل فيه الإجماع، بمعنى أنه لا تحل له بعد ذلك أبدا الآبدي. لو أنه أراد أن يتزوجها، ولو تزوجت زوجا غيره فإنها لا تحل له. ويدل على ذلك ما جاء في بعض طرق حديث سهل بن سعد، طرق حديث سهل بن سعد هو عند الدارقطني، قال لا يجتمعان أبدا، وإسناده صحيح، لا يجتمعان أبدا، وهذا على التأبيد. ووردت بعض الآثار كأثر علي مضت السنة ألا يجتمعا أبدا، ومعلوم أن تعبيرهم بالسنة مراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في إسناده ضعف، ويتقوى بحديث سهل. وهكذا ورد عن ابن مسعود لا يجتمعان أبدا، كذلك في إسناده ضعف لكن المرفوع ثابت، وهذا مما يقوي المرفوع الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا فرق بينهما لا يجتمع. فإذا أكذب نفسه، إذا أكذب نفسه بعد أن لاعن، فهل له أن يراجعها أو أن يرجع إليها أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه لا تصح المراجعة ولو أكذب نفسه بعد ذلك، لعموم النصوص، لعموم النصوص لا يجتمعان أبدا، لعموم النصوص في قوله لا يجتمعان أبدا. ورأى بعض أهل العلم على أنه يقام عليه الحد، ويعني بعد ذلك يرجع إليها، لكن الصحيح هو الأول. ومتى يحصل التفريق، متى يحصل التفريق؟ قال بعض العلماء يحصل التفريق بينهما بعد أن تنتهي المرأة من لعانها، بعد أن تنتهي المرأة من لعانها، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث وهذا هو الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه يحصل التفريق بعد لعان الزوج، بعد لعان الزوج، وهذا غير سليم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحصل التفريق إلا إذا فرق الحاكم، إلا إذا فرق الحاكم. ثم قال هنا، قال ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثا. هذا الحديث فيه فوائد زيادة على ما تقدم. الأول الرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما، وهذا الواجب على كل إنسان أن يرجع إلى الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية فيه الأخذ بالظواهر، فيه الأخذ بالظواهر. هنا قال الله يعلم إن أحدكما لكاذب، أخذ بالظاهر عليه الصلاة والسلام وفرق بينهما. وفيه كذلك أن اللعان لا يكون إلا عند الإمام أو القاضي أو نائبه، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، اللعان لا يكون إلا عند الإمام كما حصل أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أو القاضي أو نائبه، نائب الإمام. وهذا نقل فيه ابن عبد البر الإجماع عليه رحمة الله أنه لا يحصل اللعان بين الزوجين بينهما البين. وفيه كما قال بعض العلماء استحباب أن يكون بمحضر من الناس، ابن عمر هنا يحكي دل على أنه حاضر، وسهل حكاه وحكاه غيرهما دل على حضور جمع من الناس، دل على حضور جمع من الناس. ويقول ابن القيم يستحب إذا بدأ الزوج أن يقوم، لما جاء في بعض الروايات فأقام الزوج تعظيم لأمر لشأن هذا الأمر، ثم قامت الزوجة دل على أن الأمر ليس بيسير، ولهذا ليس لهذا نظير، وهو تعدد الأيمان واليمين تكون على المدعي، واليمين تكون على المدعي إلا القسامة والملاعنة. الأصل أن الأيمان لا تتعدد، الأصل أن الأيمان لا تتعدد، والأصل أن اليمين تكون على من؟ على المنكر وهو المدعى عليه، البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. في القسامة والملاعنة هذا لم يضطرد، أي هذا الأصل. أولا تعددت الأيمان في القسامة كم؟ 50 يمينا، وفي الملاعنة 4 مع 5 مع الخامسة. الأمر الثاني أن الأيمان في هاتين المسألتين كانت على المدعي ابتداء. من هو المدعي في القسامة؟ مدعي القتل الذي يقول أن فلان هو قتل قتيلنا، فيطلب منه أن يحلف 50 يمينا، وهذا على خلاف المسائل الأخرى أن المدعي يأتي بالبينة والمدعى عليه هو الذي تتوجه إليه اليمين. وكذلك في الملاعنة المدعي هو الزوج ومع ذلك طلب منه اليمين. قال بعض العلماء لعظم الأنفس وعظم الأعراض، في القسامة مسألة دماء وأنفس فالأمر ليس بالهين، وكذلك في الملاعنة مسألة أعراض وتلويث فالأمر ليس بالهين، فلهذا جاء على هذه الصفة، جاء على هذه الصفة كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. وفي هذا الحديث، في هذا الحديث أن المفتي يعظ المستفتي ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويبين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا إذا جاءه يستفتيه في مال حرام عليه أن يعظه ويذكره، إذا جاءه يستفتيه في جار آذاه، إذا جاءه يستفتيه في زوجة آذته، إذا جاءه يستفتيه في عمل يعني شك في حله من حرمته فيعظه ويذكره ويبين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إذا جاء يستفتيه في مال الحرام اشتبه عليه يبين له أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. إذ بعض النفوس تتعلق خاصة إذا كان المال كثيرا تتعلق بالأموال، فيذكر بالله سبحانه وتعالى ويعظه ويبين له خطورة هذا المال إذا بقي عنده، وأنه لو مات وهذا المال عندهم فإنه يحاسب عليه يوم القيامة، وهكذا في ظلم الجار مثلا، وهكذا التهاون مثلا في الوظيفة، وهكذا إذا كانت بينه وبين أخيه خصومة ومات على ذلك أو كان فترة طويلة على ذلك فإن هذا أمره خطير. فالمفتي يعظ ويذكر مع بيان الحق، لأن المفتي هو الذي يبين الحق، المفتي هو الذي يبين الحق، مع بيان الحق فإنه يعظ ويذكر، يعظ ويذكر. أما القاضي يبين الحق ويقضي، يقضي به، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتي ويفصل بين الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث كما سبق فيه يعني مثل هذه الأحكام التي سبقت في هذا الحديث كذلك، أن الزوج والزوجة إذا حلف على الصفة التي تقدمت فإنهما لا يعاقبان لا بحد ولا تعزير، لا يعاقبان بحد ولا تعزير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله يعلم إن أحدكما لكاذب، ومع ذلك لم يقم حدا ولا تعزيرا، لأن الحلف يدرأ عنها العذاب كما في الآية، كما في الآية، هذا ظاهر بين كما في هذا الحديث. هل إذا قذف، هل إذا قذف جاريته المملوكة له، جاريته المملوكة له، هل يقام عليه حد أو يكون بينه وبينه ملاعنة أو لا؟ أجمع العلماء على أنها لو كانت مملوكة له فليس بينه وبينها ملاعنة، ولا يقام عليه حد القذف، لا يقام عليه حد القذف إذا كانت مملوكة له، لكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن هذا محرم، إن هذا محرم إذا لم تكن عنده بينة بذلك. وقوله هنا الله يعلم أن أحدكما كاذب، هذا فيه دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، خلافا لما يدعيه المتصوفة وغلاة المتصوفة الذين يقولون بأنه يعلم الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب، ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أي منهما كان مصيبا في يمينه. وجاء في بعض الروايات، والظاهر أنه في قصة عويمر، قال ابصروه أي الولد، ابصروه إن جاءت به كما يعني كالرجل الذي قذفها به فهو صادق، فأبصر به فولدته كالرجل الذي رماها به. فقال عليه الصلاة والسلام لولا كتاب الله لجلدتها، لولا كتاب الله سبحانه وتعالى لجلدتها. هنا مسألة، لو أنه عين الزاني، لو أنه عين الزاني فهل يقام عليه حد القذف أو لا؟ لو أنه عين الزاني ولا عن لا عن زوجته، الآن يدرع عنه العذاب بالملاعنة، إذا لم يلاعن إما أن يقيم أربعة شهود أو يلاعن أو يكذب نفسه فيقام عليه حد القذف، واضح؟ فلو أنه لاعن زوجته وعين الزاني فهل يقام عليه حد القذف؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يقام عليه حد القذف، لأنه جاء في بعض الروايات في قصة عويمر أنه عين صاحب المرأة، أنه عين صاحب المرأة، جاء في بعض الروايات أنه شريك ابن سحماء، أنه شريك ابن سحماء، ولم يذكر أن من رماه قام عليه الحد، أقام عليه الحد. وقال بعض العلماء، قال بعض العلماء بل يقام عليه حد القذف، والدليل على أنه يقام عليه الحد القذف لم يأتي بالحديث أنه لم يقم عليه الحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا دليل لنا. هذا دليل هم استدلوا قالوا أنه لم يأتي دليل، ولعله لم يطالب، لعله لم يطالب بحد بإقامة الحد. قال ابن القيم: وهذا دليل لنا، وذلك أنه رأى أنه ليست له المطالبة، رأى أنه ليست له المطالبة فلم يطالب بإقامة الحد، لم يطالب بإقامة الحد. واختلف العلماء، اختلف العلماء هل الملاعنة حق لله أو حق للمخلوق، حق لله أو حق للمخلوق. على قولين للعلماء، ويترتب على هذين القولين أمر، وهو لو أنه لم يلاعن، قذفها ولم يلاعن، فهل يقام عليه الحد أو لا، وهل لها إسقاطه أو لا. فمن قال أنه حق لله قال لا يسقط، ومن قال أنه حق للمخلوق قال يسقط بعدم المطالبة أو بإسقاطه. والصحيح هو أنه حق له أن يسقطه، له أن يسقطه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف العرض لنا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أضاف العرض من للناس، فدل على أنه له حق الإسقاط، كما له حق إسقاط حق المال، وكما له حق إسقاط حق الدم. أحسنت، لأنها جاءت متناسقة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. فكما له أن يسقط حقه المالي وله أن يسقط حقه من القصاص، كذلك له أن يسقط حقه من الحد إذا قذف أو إذا قذفت. واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك. تفضل. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. نعم. قال: وفي لفظ، وعلى كل هذا الحديث في مسلم، هذا الحديث بهذا السياق في مسلم، وله بعض الألفاظ في البخاري، وإلا الحديث في صحيح مسلم كما نبه على ذلك ابن الملقن وغيره. قال: وفي لفظ: لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، وهذا يستدل به على أن الفرار في الملاعنة أبدي، لا سبيل لك عليها، أي لا يمكن أن ترجع إليها بعد ذلك، والتفريق بينهما أبدي. قال: يا رسول الله مالي؟ ما هو المال؟ المراد به المهر، المراد به المهر الذي أمهرها، المهر الذي أمهرها. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. إذا كان قد قذفها وقد دخل بها، إذا قذفها وقد دخل بها، فلا سبيل له إلى المهر سواء كان صادقا أو كاذبا. أما إن كان صادقا، فالمال مقابل البضع، المال مقابل البضع الذي هو الدخول. وإن كان كاذبا، إن كان كاذبا فهو أبعد له منها. كيف يكذب عليها ثم يريد المال؟ كيف يكذب عليها؟ هذا معنى وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. وهذا يستدل به العلماء على أن الرجل إذا دخل بزوجته وقد عين لها مهرا، لأن هنا الحديث يدل على أنه عين لها مهرا وفرض لها مهرا، لأنه قال مالي، دل على أنه عين المهر، فإنه إن دخل بها استحقت جميع المهر، وإن كان النكاح باطلا، إن كان النكاح باطلا، كأن يتزوج أخته من الرضاعة من حيث لا يدري، تزوج أخته من الرضاعة من حيث لا يدري، فمجرد العلم يفسخ بينهما، هل له حق في المهر؟ لا، فهو بما استحل من فرجها. أو غش بها، غش مثلا، زوج بامرأة مريضة، زوج بامرأة فرض لها مهرا ثم دخل بها فتبين مرضها، وهذا المرض مثلا مما يصح التفريق به بين الزوجين، لأنه ليس كل مرض يصح التفريق به بين الزوجين. خلاف بين العلماء ما هو المرض الذي يفرق به بين الزوجين، ولخص ابن القيم ذلك في كلمتين، قال: كل مرض ينفر أحد الزوجين من الآخر فيصح به التفريق. كل مرض، لأن بعضهم يحصر في أربع كالجذام والبرص ونحو ذلك، يقول كل مرض، لأن الزواج مبناه على الألفة، مبناه على الألفة، فإذا حصلت النفرة لم يحصل مقصود النكاح، فيقول كل مرض ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو عيب يصح التفريق به. فلو أنه تزوج امرأة بها عيب يصح التفريق به وقد غش في ذلك، فهل له المطالبة بالمهر؟ ليس له مطالبة الزوجة بالمهر، ليس له مطالبة الزوجة بالمهر، لكن على من غشه أن يكفل له بحقه. وهذا جاء في بعض الأحاديث المرفوعة، هذا جاء الظاهر في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: أيما رجل دخل بامرأة فطيب أيما رجل دخل بامرأة ظهر وجد فيها عيبا فقد استحقت مهرها بما استحل من فرجها، وهو يرجع على من غشه، وهو يرجع على من غشه. طيب، هنا مسألة، لو أنه لم يدخل بها، لو أنه لم يدخل بها وعين لها مهرا ثم لعنها، قذفها ولعنها قبل الدخول، واضح المسألة؟ فجمهور العلماء على أن لها نصف المفروض، جمهور العلماء على أن لها نصف المفروض، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس لها شيء، ليس لها شيء، وذهب بعض العلماء إلى أن لها جميع المهر، والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول، فنصف ما فرضتم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا هذا الحديث يستفاد، أو هذه الرواية يستفاد منها أنه ليس له المهر إلا عنها، ليس له المهر إلا عنها، هذا إذا كان المهر معين. أما إذا لم يعين وقد دخل فإنه يفرض لها مثل مهر نسائها. فلو أنه دخل بها ولم يفرض لها مهرا، قال أنا أتزوجك، وتزوجها وليس في نيته ألا يعطيها، يصح هذا النكاح؟ يصح، يصح بنص القرآن. فإذا دخل بها وحصلت الملاعنة، حصلت الملاعنة، كم يعطيها؟ إن اتفقوا على مال فالأمر على ما اتفقوا عليه، إن اختلفوا فتعطى مهر نسائها، تعطى مهر نسائها، ينظر في أخواتها وعماتها وبنات أخيها، هؤلاء هن نساؤها عند الشافعي، وليست أمها من نسائها، وليست خالتها من نسائها، صحيح هذا؟ ليست من نسائها، لأنها قد تكون شريفة والأم ليست كذلك، والعكس بخلاف الأخت، بخلاف العمة، فإنها من نفس النسب، هكذا معي، الأخت والعمة نسبهن واحد، أما الأم والخالة فليس نسبهن في الغالب كنسب البنت، قد تكون الرجل قد يتزوج امرأة شريفة وهو ليس كذلك، أو يتزوج امرأة وضيعة وهو ليس كذلك، قد يتزوج أمة، قد يتزوج أمة. فإذا مهر نسائها يقول الشافعي هن أخواتها وعماتها ومن شاركناها في النسب وبنات عمها، فالمتوسط مثلا من نسائها كم تعطى؟ وتعطى مثله، هذا عند وجود الخلاف. أما إذا حصل الاتفاق واتفقوا على أمر فإن الأمر على ما اتفقوا عليه. نعم. وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل. ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم. قال وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها. انتفى من ولدها، معنى انتفى من ولدها أي أنه نفاه عنه وقال أن الولد ليس بولد الله، ليس بولد الله. إذا لم يحصل نفي للولد إنما لاعن الزوجة فيبقى الولد ملتحقا بأبيه. إذا لم يتعرض لذكر الولد لاعن زوجته ولم يتعرض لذكر الولد فالأب ملتحق بأبيه على الأصل. فإذا لاعن ونفى الولد، إذا لاعن ونفى الولد وحصل اللعان على ذلك فإن الولد لا يلحق بأبيه، الولد لا يلحق بأبيه بل يكون ملحقا بأمه، يلتحق الولد بأمه. هذا ما دلت عليه عدة أحاديث. هنا يقول ونفى وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، أي بدأ بالرجل ثم بدأ بالمرأة، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. قضى بالولد أنه للمرأة ينسب لأمه لا ينسب لمن انتفى منه، لا يصح نسبته إلى من انتفى منه. ومن رماها بالزنا بعد التلاعن فإنه يحد. فلو أنها لاعنت ثم رماها بعد ذلك رجل بالزنا يحد أو لا؟ يحد، لأنه درئ عنها العذاب، درئ عنها العذاب بالملاعنة، فلا يجوز رميها بما حلفت على نفيه، بما حلفت على نفيه لا يجوز له لأحد أن يرميها بذلك. لو أنهما أرادا أن يتلاعنا فمات أحدهما، مات أحدهما فلتصح الملاعنة؟ لا تصح الملاعنة. فلو أنه مات الزوج يلتحق الابن به أو لا؟ يلتحق، يلتحق الابن به إذ لم يحصل التفريق بينهما، لم يحصل التفريق بين الرجلين. لو أنه لاعن يعني رمى زوجته في عدتها من عدة الطلاق تصح الملاعنة أو لا؟ تصح الملاعنة، والظاهر أنه إذا كان الطلاق رجعيا لأن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة، ولهذا يقول الشافعي وله الدخول عليها وأن يراه، يقول الشافعي. ويقول العلماء تتزين له لعله أن يراجعها، تعجبه فيراجعها، فإذا هي زوجة، فإذا لاعنها فإذا قذف في حال عدتها فيلاعن، إذا لاعنها أو قذفها في حال عدتها ولم يقم بينة على ذلك وطلبت منه فإنه يلاعن. والحالة هذه هنا مسألة كذلك، متى تكون الملاعنة؟ متى تكون الملاعنة؟ قال العلماء إذا قذفها وطلبت ذلك، طلبت منه ذلك أو طلب هو أن يلاعنها بعد أن سئلت فأنكرت، بعد أن سئلت فأنكرت. أما إذا أقرت فليس هناك لعان لأن الإقرار قائم مقام ماذا؟ الشهود، يقوم مقام الشهود، والإقرار سيد الأدلة كما يقال. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نعم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة، يقال أنه ضمضم ابن قتادة، قال أن هذا الرجل هو ضمضم ابن قتادة. وذكر بعض من صنف في المبهمات أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصة في آخر القصة فجاء عجائز، وشهدنا بأن هذه المرأة جدتها كانت سوداء، هذا ذكر في بعض كتب المبهمات. جئنا وشهدنا بأن هذه المرأة التي ولدت الغلام الأسود جدتها كانت سوداء. قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني مغاير للون أبويه، لون أسود، يعني قال ولدت غلام أسود دل على أن هذا اللون يغاير لون الأبوين. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ هذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ضرب الأمثلة، فيه ضرب الأمثلة، ويكون ضرب المثال بما يدركه من ضرب له المثال، بما يدركه من ضرب له المثال. لو جئت إلى أهل الحاضرة وذكرت له الإبل وذكرت له المواشي، ربما لم يدرك تفاصيل كثيرا من التفاصيل مما يجري في هذه البيئة، بيئة البادية. ولو جئت لأهل البادية وضربت له مثلا مما يجري في أهل الحاضرة، ربما لم يفهمه، ربما لم يفهمه. ولهذا يعني كان من حسن تعليمه أن يضرب له مثالا يدركه وهو يراه الليل والنهار. إذا كان من أهل الزراعة ضرب له مثلا بأهل الزراعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كالحبة تنبت في حميل السيل، ألا ترونها إذا كانت يعني يكون في الجهة التي فيها الظل ترونها بيضاء؟ فقال بعض الصحابة: وكأن النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، أو كما قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا يدركونه، يدركه الصحابة. هنا قال له: هل لك من إبل؟ المتوقع أنه لو قال له لا لجاء بمثال آخر يقرب له المقصود، هكذا أو لا؟ لجاء له بمثال آخر يقرب له المقصود. فقال: نعم. قال: نعم. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ ما ألوان هذه الإبل؟ قال: حمر جمع أحمر، حمر جمع أحمر، أي ألوانها على هذه الصفة. قال: وهل فيها من أورق؟ قالوا: الأورق هو الأسود غير الصافي، قيل أسود فيه بياض، قيل أسود فيه غبرة، قيل أسود يميل إلى الأشهب، كلها بمعنى الأسود غير الصافي، هذا هو الأورق. قال: وقيل أن العرب لا تحبه، مع أنه ما أطيب ما يكون لحما، لكن العرب كانت لا تحبه لأنه في سيره وظهره لا غير محمود، في سيره وظهره غير محمود، أما في لحمه فإنه محمود. قال: هنا هل لك؟ طيب، قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة، يعني ما فيها واحد فقط، فيها أكثر، إن فيها لورقة. قال: أن أتاها؟ قال: فأن أتاها ذلك، يعني هي حمر، وجاء هذا على خلاف أبائها وأمهاتها، يعني الإبل حمر، يعني الأب والأم لونه على غير لون هذا الذي هو الأورق. قال: فأن أتاه ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. نزعه بمعنى اجتذبه، معنى نزعه أي اجتذبه، أي كأن اجتذبه عرق بعيد نسب، أي حصل به الشبه، حصل به الشبه، نزع عرق أي حصل الاجتذاب حتى حصل الشبه بهذا المخالف. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، هذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا الحديث فيه فوائد: الأول أن التعريض عند الاستفتاء أو للضرورة ليس بقذف، التعريض عند الاستفتاء أو الضرورة ليس بقذف، ولا يوجب حد القذف. هنا عرض أذان. طيب، طيب، يقول هنا فوائد الحديث: منها حسن تأني المستفتي وعدم تصريحه. هنا هذا الصحابي عرض ولم يصرح رضي الله عنه. الأمر الثاني أن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا ولا تعزيرا. تعريف بنفي الولد لا يوجب حدا ولا تعزيرا. الفائدة الثالثة فيه حجة لمن قال بالقياس، كما قال الخطابي رحمه الله تعالى، هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنا أتاه ذلك؟ قال لعله نزع. قال هذا ولعله نزع، وأخذ هذا الكلام ورجع. وفيه ضرب المثال تقريبا للأفهام، فيه ضرب المثال تقريبا للأفهام. وفيه كذلك أن الولد ملتحق بأبيه وإن خالف لونه لونه، الولد ملتحق بأبيه يلحق بأبيه وإن اختلف اللون، وإن اختلف اللون. ومما يذكرني بهذا الحديث يذكرني بقصة ذكرها ابن النجار رحمه الله تعالى في ذيل تاريخ بغداد، وذكرها الدميري نقلا عنه في حياة الحيوان الكبرى في ترجمة ابن النجار، ذكرها في ترجمة علي بن نصر بن أحمد والد القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى. قال هذا الرجل، أعني والد عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب المالكي، كان له غلام من الترك، كان له غلام من الترك، فزوجه جارية، زوجه جارية وبقي سنتين ولدت له. ثم جاءني يوم من الأيام مغموما وقال لي إن هذه المرأة التي زوجتني لا أشكو منها شيئا إلا أنها ولدت لي ولدا ولم ترني هذا الولد إلى الآن، وكلما طلبت أن أراه دافعتني، كلما طلبت أن أراه دافعتني. فدعا هذا الرجل أم المرأة وكلمها من وراء ستار، كلمها من وراء ستار وأخبرها ما قال الغلام، فقالت صدق يا سيدي، صدق يا سيدي، فإني ابتليت ببلية أنا وابنتي. قال وما هي؟ قالت ولدت وابنتي غلاما أبلق من رأسه إلى سرته أبيض، الأبلق قيل سواد في بياض، وما دون ذلك فهو أسود. لما سمع الغلام قال الله أكبر، ابني ابني، جدي كان كذلك. فسري على المرأة وابنتها. فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لعله نزعه عرق، لعل هذا الغلام نزعه عرق. هذه القصة ذكرها الدميري، تجدها في حياة الحيوان وارجع إليها في المصدر الأول. أما كتاب الدميري فأنا لا أنصح بقراءته لغير المتأهل، كتاب مليء بالخرافات، مليء بمدح أهل الأهواء كالحلاج وابن سبعين وابن العربي والغزالي، وهكذا مليء بالشركيات والعياذ بالله، مليء، هذا كتاب مليء بشركيات دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وأما البدع فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، لكن المتأهل يستفيد منه، أما غير المتأهل فلا أنصح بوضعه في المكاتب العامة التي لا يميز أكثر قرائها، أو أن يقتنيه من لا يميز بين النافع والضار. طيب، فهذا الحديث كما سبق فيه ما تقدم من الفوائد، وكذلك فيه الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان، الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال، فإذا احتمل الأمر فيلحق الولد بأبيه، يلحق الولد بأبيه، وبمجرد الاحتمال لا يجوز الانتفاء من الولد أو نسبته إلى غير أبيه، هذا ما يجوز وهذا محرم، هذا ما يجوز وهذا محرم. وسيأتي معنا حديث عائشة في قصة مدجج أو المدلجي، قصة المدلجي لما دخل على أسامة وأبيه زيد وهما قد غطيا رأسيهم وبدت رجلاهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ويقال أن أسامة كانت فيه سمرة، وأبوه على خلاف ذلك، وكان هناك من قريش من يغمزه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وهو مسرور، وقال: ألم تسمعي إلى ما قال فلان؟ ألم تسمعي إلى ما قال فلان؟ إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذه أقدام الصبي من أقدام أبيه، ليس النظر إلى اللون فقط. هنا هذا الذي يسمى بالقائف، الذي يسمى بالقائف يلحق الشبيه بالشبيه، الشبيه والنظير بالنظير، يقول هذا الولد من ذاك الأب مثلا، يعرف بصفات وليس مقتصرا على اللون كما يظن بعض الناس. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.